لأن الحفيد محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد، فهو متفقان في الاسم واسم الأب، ومتفقان في البلد وأنهم من قرطبة، ومتفقان بأن كل منهم يقال له القاضي، ومتفقان بأن كل واحد قال له أبو الوليد. ولهذا احتاجوا لأن يميزوا بأن يقولوا برشد الجد وبرشد الحفيد، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، من أجل هذا التوافق الذي بينهم في الاسم واسم الأب والكنية والشوء والنسبة والكنية والنسبة. نعم. أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن الأشعث بن جابر. يأخذ أصحاب السنن منه. الحفيد الجد. نعم. الجد. الجد أصحاب السنن. نعم. نعم. عن الأشعث بن جابر. وهو الحداني. نعم. صدوق رجل البخاري تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الارسال والاوهام. نعم. رجل البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي هريره. ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحث على الوصيه. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ورد أبو عيسى باب في الحث على الوصية، يعني على كتابتها. والوصية تكون واجبة وتكون مستحبة، تكون واجبة إذا كانت في بيان حقوق عليه يعني للناس، فيعني يسجل ذلك حتى يعني يبين أن عليه دين وأن له حقوق للناس، وأنه يقرأ يعني دينه بعد وفاته، ويعني وإثبات الحق الذي للناس عليه، هذا يكون واجبا، لأن فيه التخلص من تبعات يعني ذلك الدين وإثبات الحق في أهله وعدم تضييعه عليهم. وأما إذا كانت بغير ذلك، كان يعني يريد أن يوصي يعني يتبرع بشيء من ماله يعني في طرق الخير، فإنها ليست بواجبة، هي مستحبة، إن أراد أن يوصي له يوصي، وإن أراد أن يترك المال كله للورثة له أن يفعل ذلك. ولكن الشيء الذي لا بد منه هو الحقوق التي لا بد منها والتي يحتاج إلى معرفتها من قبله، كأن يكون عليه حقوق للناس. ثم روى أبو عيسى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني أن الإنسان يعني يبادر بالوصية، يعني سواء كانت الوصية يعني واجبة ولازمة كالحقوق التي عليه للناس، أو مستحبة إذا كان يريد أن يوصي، فإن عليه أن يبادر يعني في ذلك، عليه أن يبادر في ذلك. ما حق المسلم يعني يريد يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. وقول ذكر الليلتين، يعني ذكر الليلتين ولم يذكر الليلة، جاء في بعضها الليلة وجاء في بعضها ثلاث، يعني إشارة إلى أنه يعني يكون عنده مهلة إذا أراد أن يفكر وأن يتأمل يعني في الشيء الذي يريد أن يوصي به، فيكون عنده فرصة وعنده مجال للتفكير. وهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصول الوصية، إن كانت واجبة فهي واجبة، وإن كانت مستحبة فهي مستحبة. قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن ايوب. ايوب بن ابي تيمية السختياني ثقة، اخرج اصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة، اخرج اصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة، هو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. سالم ابن عبد الله بن عمر ثقة، اخرج اصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يوصي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال حدثنا مالك بن مغول